فتحقق التفاضل، والتفاضل في الأمور الجسمانية yaşamıyor. İşte kavga yaşaması durdu. Al. Ya bu cinsi bir cinsi. Tasadulen muni. Hayfı kıyası ve zikharı yeşemiye. Yani zahfı yeşemiyatü zikhar. Yani kayıtlamı demeki yüksüttüğü ilahı. Ve aleş memnu hala. Ve hala. Ve en yüsneli hali ala silhat. Seyyati şiga bir duyurun. ولا يجوز الصلح باقتسام الزرع في الفدان الجد ما شو قسمه اما بالشجر واما بخلوانا الا او هذا يخرج بالمرجع الفلاني ولا خرج بالمرجع الفلاني الى فرينا ولا خرج بالمرجع الفلاني لا لا لعلى كل حال قسم بيننا او نحن نخلي اوزان بيننا ونجيبه للوزير يا وضح على يعني شو درس إلا بالمكينة وإلا بالهيب يا من صفي وهي إلى آخره تنقص مهزرها يجيبوا على احنا عن الحضرة كي نشتعبوا على كل حد تملي الوحي على الرضي يجبش الدقة القد ولا يجوز حب اقتسام الزرع في الدان أو في الأنظر الأنظر بفتح الدان على كل حال وهو محله درس الزرعي والمحل كالدرس في الزرع يقول الوزيع يا وفي الأنظر إلى خير فلا يجوز قسمه على قبشان ولا يجوز السحب قصيصا من زرع في الزبدان أو في الأنظر قبل ضروه يعني على كل حال بل احتان على كل حال درسه والعروف بالعظم أو يكون يعني على كل حال باقي بالتنين ديالو لا أحسن نصفي وهنا نقول إحنا والعذر في الأرض قبل ضروه ولا باقتسام الثمر ما دام مبقى في رؤوس الأشجار كذلك على كل حال علينا يا عن مشكل الكرم على كل حال ديال التمر نقول إحنا يشكل النخل دعاء النخلة فيها على كل حال التمر هذا النخلة فيها ثمر هذا النخلة فيها ثمر يقول وحش فيها بس الورقة يقول أنا نخل في النخلة هذه ثمر من فيها وإنت نخل في ثمر في النخلة الثانية إلا لا يجوز ربما تكون وحدة فيها ثمر أكثر النخلة هذا ما مر وش غادي يعملوا نيجي واحد نيجي لك على كل حال النخلة هذه ونيجي وهذه ونيجي وهذا ونيجي على كل حال نيجي وهذه وهذه أو شيء قاعدة ايوه ونقصه بالمرعوش لان هذا الزيت بالزيت والزيت بالزيت ممنوع فيه التفاضل ناس احنا ما عرفناش هذا الدخل من هذا الشك والشك في التناسل كتحقق التفاضل يا واذا كان على كل حال التفاضل على كل حال ايش ممكن ممنوع والزيت بالزيت تفاضل المرع حيث قياس وزيخه من الثاني ما دام منتصر رؤوس الأشجار بل حتى يصفى الزرع ويجنى الثمر ويقسم بمعياره أي يقسم بمشياره المثيل هي الآلة التي كالعضو بها شنو بشر عضو بسيطة؟ فأنتم خافين فيها من كلمة الزرع أو ثمر مثلا بش كالعضو شنو الآلة التي كالعضو بها شنو؟ عمرة العبرة لا وش بالذات العبرة ولا بالنحاس بالحاسة لما قال هنا ما دام مطفر البل حتى يصفى الزرع ويجنى الثمر ويقسم لك الوقت بمعياره أي بمعياره من كيله أو غيره يعني الحاجة اللي كان كيل لعب الغر والحاجة اللي كان مزين يعني بالميزان فإذا اقتسم الورثة جهلا فالكون ذكر الزرع على كل حال قسمه بالفرع بعض فإذا اقتسم الورثة جهلا لم يجوز وكان ذلك على الشركة معناه إذا وقعوا المزيد وما عرفوا شيء وارضوا على الدوحة الجهة وعلى الدوحة الجهة كسم الحكم أقسم الشركة بشكل وكان ذلك على الشركة وما أصابه من جائحة دينه بحيث إذا قسمنا يعني جاهل الدعوة سواء أنا بدي ديالي وهذا بدي ديالي وهذا بدي ديالي أو هذا بدي ديالي هذا وهذا بدي ديالي هذا بدي ديالي هذا إيوه وحيد بدي ديالي يعني جاهل على كل حال إنه روح القادم ورد مرة ثانية. باقي شاكين اللي احتراق الله عني يكون لي باقي القصر. لأن القصر اللي بكش منها. عرفنا. ما قال وما أصابهم جائحة فعلى جميعهم قالهم تلقين. وقال أيضا ولا تجوز ولا يجوز أن العقيدة تحب مع الزوجة عن الكارئ ولم ينزل سقط الرافضة بضرر أو دنان من عند الورثة. وإن على هذا وهذه المسألة هذه هي قضية على كل حال في لم يشف البيت. من المقصود على كل حال لأنني يقول لك هذه الحاجة هذا الصراحي الدنيا وتمر زي رباوي يا من جنس واحد والحاجة اللي هي جنس واحد إلى آخره احنا قلنا لأن ما عندكش تحقيق الدين قد قد إذا ما حفظناش فكيفاش تحقيق الدين قد قد إذا شكينا في التنازل ويقولوا والشك في التنازل كتحقق التفاضل والتفاضل ممنوع وهذا في قانون على كل حال ما دام علمتني ما دام مبقان يرعى في رؤوس الجاد ومعناه يقول على مكتوب انه لا يجوز قسم الفرد في الانبار قبل تصفيته ولا التنفير رؤوس الاشجار بعد وجود صلاحها يعني هي طالب لان القسم بعد يجيك بعد الطيب لان قبل الطيب يعني ما يعرف قبيلها بالاستمرار والمقاله والقوات بذل الصلاح في جكم الفرد هذا اللي قال معناه انه لا يجوز قسم الضرير في الانظار قبل تصفيته ولا تقف رؤوس الاشجار بعد وجود صلاح للتحري للتحري يعني التحري لعله يكون مقدم على علم عن التحقيق بالتحري لانه مالي مويان والشك في التنازل فتحقق التفاضل بس على الغيوم بل حتى يصف الضر ويبني الثمار ويقسم كل بمعياره اي مثياره فإن وقع واقتصمه الهلال لم يجوز وكان على الشركة ولو قال شيء على الدليل وعلى الدليل وعلى الدليل وعلى كل حق يقسم الهلال شيء يعني لحيث الوحدة جدا إلى حساب يعني تسمى ما في شكل لهم وما أصابه من جائحة فمنه وشمل قوله رضوه يعني قسمه في سكانه هذا وجود صلاحه أما قبل الجوجو فشو قسم الحاجة ما أمر شيء فيجوز قسم كل ميراث وتمر على الجد لا على الترقية هذا في جد ولكن حتى ما قال هنا على كل حال على قضية أخرى ولا بإعطاء من الوراث للعلم في الكاريه والميراث ولا بإعطاء من الوراث ما قال على كل حال ولا بإعطاء من الوراث للعلم في الكاريه والميراث جهد كذلك شنو الصواب الحال ذهب يشتم الأعراق من حلمات عنها الزوج ودخل الورثة إن ملك الزوج على كل حلم يخل الورثة أولاده أولاد المرأة وإن يكون على كل حلم أولاده المرأة خماء والمرأة على كل حال جبل جديد المرأة على الأخرى يعني على أبي عن دولة الأماتي أولاده يا إذا مرأة أخرى مدك الرجل هذا على كل حلم يشتم ماشي إما هندك الواوي إحنا عفنا ماشي إما هندك الواوي وخلق زوجي الأولاد ولكن هي ذيك المرأة تستنى الرجل ديالها الكالب كل كالب صدق النخري لأن قبل كان واحد قضية من كان جون زوجو يقول مش حد سلاقا سابني جون الدار إلى آخرة مش تطول بدور قبل إلى آخرة كيدو تنزى وعلى كل يعني كاين الحلم وكذا الزوج عندنا النظام شي تفصل يقول لا فما يجوز انتو او كاع الى ونقصد يعني على كل حال هذا الانسان يعني شمات الى اخره وخلى الزوجه ديالو وخلى الاولاد من غير ديك الزوجه هذي انا على قصده وخلكم بكل زوجها لا لان اللي كتهمها يعني تخلوها مشوكه معاهم ولا كانت امراه اجنبيه ماشي تهمها يعني كيقصوا معاها كيعملوا واحد الصبح كم يعملوا هي اللي صاروا صداق الاخري يا اللي يقول الكالي صداق الاخري ما بقاش الاخري ولا كذا لا من كل شيء ينفع المقصود لا عندي صداق الاولي وصداق الاخري مش نتوقع 2000 ريال في الصداق هو هذا الشيء لا يا والاخر على كل حال الاخر الى قدح ملايين يعني عام او عمالين كي واللي ما بقاش بيك مكلف. وهذا الزوجة على الزوج يعني ما هل يعني ولا احنا قدروا يعني ثلاثة أو لا، وهل على كل حال مرضي له وإيش نستلب في المرضي يعني في الثالثة اللي خلت المجلس استل على كل حال قصة تقضي على المخلص مقرأ سلم ذلك يعني وقصة على كل حال الميرة ديالة عند السوم جدا الأهل إيوانك هو الإنسان عنده جنانات وعنده كذا وعنده كذا بيجوا إلى هاتم عوض على وزيلة على المواجد لبنى على كل حال صنعتوا عن ديالة مقال السنة لبنى صنعتوا عن ديالة يا وزبا غادي يجوري حال ديالة صنع السنة خالة لبنى من آخرة نعملوا واحد قضية أجي مرضى بنى مواجد يا نعملوا واحد قضية معك في الوالة يقول لنا أطلق مثلا من الزفرط والله عندك من الزفرط زي بك الوقت ديالة وبين على كل حال يعني بك الكالي والخمس وراء الشباب الأخرى إذا عند الكرس حبق لك الشباب الأخرى حسب أولاين فانطولوا إياه ورق لا بالطريق التاريخة يطوها على كل حد من فيها على مكان تنزل وأما يعلوها القضية للمنى إلا بأنك اسم لك التاريخ الزايد والزايد يعني كيف تخلص من التاريخة هو النور اللي ثم تصبض نوره عاصم الله صيحه مثل الزباقي وما قالوا معنا لا شيء آخر يعني فرحوان اعطوها من الدفق اللي شيك على بيتك الكالي يعني صدق الاخرين ومن الواطي ديالها ايه ولا بقيت على رجل الواطي ديال تمون ولا ينخسر حزب التاركة حال هالتاركة اللي خلى يزمين واش خمسة ملايين ولا ستة ملايين ولا عشرين مليون ما عرفناش حال قال لك كونوا يعطوها الجيش من عندهم لا لو قلنا يعطوها من الدفق مثلا ودخلوا في حالة مثلا ما عندنا حق التاركة عند حق بالكالي كذا وخلطوا لها لو شو الحكم نقل هذا من لأن علاش لأن إذا مشت حلالية مش يشوف من ذلك التاركة مش عنه مش يروح بالمقدار مش يخلصوا على مش يخلصوا على كل حد يجب يحطوها من اللي على كل حد بيعوا شي حاجة بالقار أو لم يقام يتخلصوا بجميع من ذلك التاركة لا مش نعرفوا لي مش يبقى ذلك التاركة كالتولس كالربوع كالنص كالستين كذا على جهل وقد يكون نحن رجالات خلقان بكل امور مشتركه ما من الرماء واش كامل اذا عرفناه بان هذه من اللي اعطيناها الاخوان والرجال العدل يعني تختار من حق ديالها واما اذا عرفنا على كل حد المليون اللي اعطيها يمكن قبل الحق ديالها بين الميلة وبين الشيخ الكالب ما في انسان هلا اذا عرفنا التاركة قليلة شوية ما زال هالمرضى ما نتهمينا فيها اعطيناها مليون بين الوقت ديالها وبين الشيخ الكالب طلعنا احسن ندور يعني اختار من الحق ديالها اما اذا عرفنا مقدار الحق ديالها ما في انسان فيه وهذا هو قولنا ولا بإعطاء من الوراث جمع وارث يعطوا احنا كل خوارث واحد مع الارض الوراث الجمع يعطاه وقت العين الفلوس في الكالب ولا مفهوم للكالب نقول الكالب يعني صدق الاخر وهذا هو الكلمه ولا بإعطاء من الوراث ايش يعطوها العين في الكالب والميلاد الظاهر ميول بين صدق الاخر بكسر الملام ومن الميلاد الاسمين ولا تجد شيء لما يدخله من الجهل ولعله يباع فيما صلح به ربما نبيعوا باش نقوموا بذلك السلوك العقاب او الربع ديالو او السدوس او اذا كان خذ الجليد او من العبيد او من الاماء او غيرها ما يذهب باخطار المال فلا على كل حال قال هنا على كل حال يعطيك فلا يدرى المصالح عليه وعنده على كل حال فلا يدرى فلا يعلم المصالح عنه وهو الباقي فالحلو لم يجي ان يباع من التركه بقدر الدين عن طريق الكلام ياكم هدي ولا ونشوفوا شنو باقي يهديك التركه ويعطوها على كل حال بالديانه ويؤدى ويرد ما بقي ثم يقع الشكر على نصيبها نعم النصيب ديالك حيث حطوها انت مشكل سير هو اللي يدعو لك من الزفاف بين الصداق الاخرين اللي كسال البابان وبين على كل حال يعني الثمون ديالها هذا لا وش غادي يعملوا يخلصوها بالدين هو اللي يسمح بالدين وديك الثالث بعد ذلك اذا ما يقولوا له على كل حال امر الزبان اذا على كل انت عندك من هالتركه البابان ان يعطوك 10 دولار من الحياه ثم يقع الصلح على نصيبها منه اي من الباقي وهذا كله إذا كان المصالح به أخطر لصدقها فإن كان قبل صدقها أخطر جاز صحهم على كل حال جاز صحهم لها قاله أبو الحسن إذا على كل حال قاله أبو الحسن في حال كونه مقيدا به المنع المذكور إذا الممنوع مقيد هل منع ذلك من أخره وهو قيد يقتله ثم قال وحيث لا عين ولا دين ولا كلئ سغم من اسم مريدة وحيث لا عين التركة ولا دين عليك الهالك مش الملك ولا دين على الهالك لغير الزوجة ولا كلئ يعني وهو دين لا كلها سغى لا عمينة كانت الزوجة لها عندها الزوجة لبهم على كل حال ما نسألش سبق الله عز وجل إيوة وإنما عند الحق اللي لسه قط هذا خيصا حوار هذه أمر الزبا نزبا على كل حال الأرض يمكن بحوها بالخزبا وانت عند حق يعني في مجالة فانصلحوا شنو أولادي نعطي وكذا وكذا على المية ديالة فقط على المية ديالة ممكن حال نعطي وكذا وكذا وحيث لا عين تلك ما فيش فكان فيها فلوس على وفي العمر وحيث لا عين في التركة ولا دين على الهالك معيش الدم في التركة لغير الجنة ولا كبير الكبير أو الدين في التركة يا سارة على كل حال جزء صدو لتصدو على قدر ميلة يا أخر ما من أكل مدينة أي سارة صدو بما أعطي للزوجة عن أهلها ولا بزمين على كل استقاء الثواني عند تقدمت به علينا بهذا الحكم ثم قال فالرمي به اجمالا هذا هو اطلاقنا هذا مخيط عزاء لا فالرمي به اجمالا غير لائق هو اطلاق يقال وحيث لا عين ولا ساعة يعني جازة ساعة يعني جازة خيط يؤدي الى فتح الجيش الجنوب لا بس قال فالرمي به على كل حال لا ينبغي ثم قال وإن يكن مقصود به يطلب وإن يكن مقصود به يطلب على كل حال هنا ثم قال لم يجوز إلا مع قرض يجب إلى آخره قال هنا على كل حال هو الصلح وقال هنا ومن يكن مقصود به يطلب إلى آخره ثم قال على كل حال هنا لم يجوز إلا مع القبض وإن يكون مصدر فيه يطلب ما قال على كل حال هنا لم يكن مصدر إلا مع قبض يجب لذلك يشتري المصالح إلى آخره إلا مع قبض شنو الصورة المسألة هذه وإن يكن كمن إذا كان هذا الإنسان مثلا سنطمح شي حاجة يوم من يسرقك شيء حاجة لا واحد يعني يسرقك إذا ما يسرقك شيء حاجة من هذا الإنسان يستخدم الشيء على كل حال الناس من اللي يمكن يسلل السقوية شعال ما قال لحضر الجوم مشان يعني مولا ناس لا إلا أن يسرقون إيواء مشى على كل حال من الإنسان الناس يعني مشي تعيش في الوالطة قلبي من الركوم كسرق لي واحد يمكن يسرق أو سرق لي روما أو سرق لي على المقرى أو سرق لي كذا لأن ذلك الزهاء مهما مات وقعت في مليان الجبن أو من دماغيات بس يصفر هو الأخر على كل حال يسرق لا تقيم له مش عنده له فالنجوف كما هم عن ذلك فترة ثانية أو ذلك كذا أو ذلك كذا أو ذلك كذا إلى آخره تنفمني ودابا راه نادى ودابا غادي نتحلوا عنه ولا هذا هو قلنا لي ناقل وضربنا ناس واخا قوما ولكن لو قلت شي حاجة نبعث يوم القيامة إلى آخره قال لا الزرف هذا واحد يجيني كذا كذا بلا مثيلة انصحكم واسمح لي شنو انصرف على نعطي وقت مياد مياد قولي قولي على كل حال الحية في الصور هي بقى في الصور لأن على كل حال نعطي وقت نتحلي نعطي وقت على كل حال في الميادير وسامح لنا شنو سرقة كيتر شنو سرقة هرمة حاجة قليلة حاولت فيها إيه ولا لا على كل حال بدنا ما والمضمون على إيجاد شيء زين على كل حال لو كان يسمح لي وأما على لما قال الحمد لله في الجيل يا يا يا يا يا يا ولكن من بعد لا إذا كان ما خاء وإذا كان مش حدود أجر شرع الجيران إلا علاش لأن على كل حال ذك السارق المسرق على كل حال يقول لا إلا من شيء مدرك مات مهما مات فترس الذمة على كل حد الذمة ديالو الثمن ديال الكلام الثمن ديالو وهذا على كل حال يقولوا فتخذ بيت الدين لا يجوز اذا كنا ما تسخ بك الدين وتصرحوا بالدين يعني اذا كانت مليان الدمع واخر اذا كان على الى بيت الدين فتخذ دين في الدين هذا اللي قال على كل حال هنا وإن يكن ما تصدر فيه يطلب أي المصالح عنه في كتاب الزلم يعني أن من زعل أحد أنه غصبه ثوبا أو عبد المثل الوساطة ذلك إذا المزعل بك بموكين أو شاد في قول في الظلم الزعل في الشاب وأراد أن يصالحه بطعام أو حيوان أو عبد آخر ناصر لم يجلس الجوف إلا مع حظ يجب في الوقت في ذلك المصالح به ناجزا لأنه لم يصل ذلك المقصود وجد قيمة بينك على مراسل فأخذوا شيء عنها إلى أجل فصوديه في الدين ولذا على السمحات لو صالحه بضرارهم مثل قيمة إلى أقل أو أقل إلى أجل جازا وقد على كل حال أفصح خالد عن هذه المسألة واستوفى المقصود من الإبطال وفي صالح بمؤخره في مشاركه لم يجوز إلا بضرائب وخاف أن على كل حال مشاركه عام أو سنين أو شيء يعني إلا بضرائب كقيمته إلى ثلاث أقل أو لها مشاركه المقصود هذا الصحراء كذلك وهو مما يباع به إلى خير ومفهومه أنه إن لم يكن إن لم يكن عليك أن تكن ومفهومه إن يكن أن المصالح عنه إذا كان قائما باقي من مرتي جاز الصحو بالتحديد وجاز مقال وجائز تحلل في مجدوره ولم تكن بينات في مجدوره هذا التحلل هذا مسألة يعني كوقع يعني كبيرة هذا الإنسان على كل حال وجائز تحلل في مجدوره ولم تكن بينات في مجدوره هذا الإنسان يعني كيد زخ مثلا يقول لك الإنسان خالف زبيان وذك يقول على كل حال كي سنت على الزبيان مقرور كافر ما يسميش إذا سمي على كل حال الزبيان بينما عند جم الدعي لما قضي مش يقول لك مش البينة بينما كنيش ما على كل حال ولك الإنسان اللي قال ما نستنشع على حق بصحي دلما اللي هو عالم دلما اللي قالوا ما نستنشع واحد لما انت وصلوا لي أنا كنت عند الرياض على ركني بالغير وهو عالم لأنك ما نستنشع وانت قال ما عندك شيء قاضي مش يقول لك البينة أو البينة ما عندك كل البينة أو البينة قاضي مش يقول يحلف لك ممكن الممكن اللي على المطلوب يحلف يحلف قاضي لا لسبب يخدع لا داعي يعني القاضي قد مدعى عليه وخد يحلف لأن الإنسان كي يقول لك على كل حال يعني كي سنة كذا وكذا ايوه والبينة ما عنده شيء وانت تقول ما ليس لك شيء إلى آخره إذا أنت أقصد إحنا في المدعى علي اليمين هو عارف برسول بأنه الذمة اليوم ضيعة قال أنا هو ما يحلف القاضي أنا عارف برسول الله عالم بيدي أنا اللي تمني تنجي إيوا حلف شنو فيها؟ بتحكم على الحق لا القاضي أنا عمري ما وصلت الدماء أنا وصلت الدماء كان قبل يفتح الدخان إيوا النيل مقدار صالح وخا شنو هو؟ حديثا لألف اليوم يقول ومن نور ربنا قلنا ايوا شنو فهم؟ أعطيها على كل حال القاضي 500 مليون وما عنده ما ياكل ما يشرب فيها وإنما كان فيها يعني على كل حال كان باش ما يمكنش يحلفوها لأن الحديث يعني بشير يجوز يتحلف يجوز على كل حال ما يحلفش ويعطيه الفلوس وكيفاش كيف نصحح يقول كانت مريمة هو حقيقة ما يسلمش أنا هو يجوز على كل حال إذا يحلف شيء ويعطي شيء وجوز ظلما لأنه يعني عرف لأنه ما يسلم شيء لآخر يجوز لا هذا يقول الله يجوز تحلف في مدري وقول آخر يقول لا حيث هو بريء قصر يحلف لأنه إذا نحلف شيء وأعطى 500 ريال كسرنا على كل حال فيعطيه الريبة هو ما يسلم شيء ومشي بيع راس الإنسان راسه ويعطي 500 ظلمان كيسم يحبون يوكلوا الريبة أيوة فالنظم يقول يجوز وهو اللي كان المدعي حرام عليه قضاء ناس لأنه كيسم عليه ظلم ولك احنا عندنا المدعى عليه هو إلى حد فوجي سعيد اليمين وإلى حد مش يحجب على الحق ولكن مبسوطه يحجب قال نقضى رمزي يعني التوجه ديالي وخبطه ما نقضى يحجب يمكن صلاح هذا كمجيب يا وبعضهم يقول لا ما يمكن بس يمكن بس يمكن أقول الحرام تعطي 500 ريال من هذا راح يا أنا وبعضهم يقول يعني كان من الجماعة لو على كل عام شو الجيل هذا الجيل قبل من الصلاة شيء يقول يخلص لا الله حكومة شو شينا حكومة على كل حال ما شو شينا كيف هذا من الصلاة يخلص هو على الحق مع انه يكون على الحق ولكن مو مش ممكن طبيعي يحلف لنا ماشي صالح وما يحلف لي يجوز صلاح وهو على يقين على كل حال ما يجوز شيء اذا ما فكش المرء الحرام ايوه هذا هو قول هنا وجائز تحلل في مدعي ولم تكن بينة للمدعي وجائز تحلل في مدعي والحال انه لم تكن بينة للمدعي ووجبته اليمين على المطلوب يعني فأراد ذلك المطلوب أن يتحلل منه اليمين هو على الحق يحلف ولكن ما المطلوب يحلف أن يتحلل منه ويفتدي بشيء يدفعه عن يمينه فإن ذلك ربما جائز ولو تيقن براءة ذمته من غير شك ولا احتمال ابن ناجي وهذا هو المعروف يعني على يجوز حلف خلافا لمن قال يجب ان يحلف ولا يجوز له ان يصالح بشيء واما اذا صالح ويقول والا اذا صالح اشتطح له قال والا اذا صالح اثيما يعني باسم الاربعه الاولى هذا غير الموضوع لو يقول على كل حال يجوز حلف بعضهم يقول لا ما يصالحش على كل حال يعطي يعني شي حاجه هو لا غير الدنيا ولا الورقه واذا يعني يعطي شي واحد شي حاجه يصالح في الدنيا الى اخره يعني الاسم الاربعه او والا أثم لأربعة أوجه. أولا لأنه أذل نفسه. ليش أذل نفسه على كل هذا؟ لأنه ما رضي الله لأنه أذل نفسه. وأضع مالا ليش يرجع له 500 وإثنين وثمانين؟ وأضع مالا وأطعم المدعي حراما. يوعظ وجرأه على الغير. لأن هذا في صالح عاوز إذا غضب يمشي عند واحد عاوز عاوز يصلحه عاوز يجي عند الأخر ما هو طالية بس يقشي على الزرع على وإلا أثم من أربعة أوجه لأنه أذل حقيقة نفسه وأضاع ماله وأطعم المدعي حراما وجرأه على الغير. لأن لا قوة في طمع عارف رجل أنه كاذب يأخذ به الزعيم لست على الاجتماع خشي حمد وطحم بيا إذا غدا مشي توقف لهم واحد أخرى أو تقول له واحد فيه أو اثنين حلو فيه أعطيني رأي مشي لا أو تجاري يعني وإلا أثيم الأربعة حجر لأنه أذل نفسه وأضع ماله وأطعم المدعي حرما وجرأه على الغيب ما قال ورد على القول هذا عن قول من خلق وإلا أثم مردود ورد هذا القول هذا من جهة النقل ومن جهة العقل ورد هذا القول نقلا أي سماعا يعني وكذلك معنا أي عقلا أشري قال من خلق وإلا إذا صار عليه من أضعف الجهة جلمت على قول الله أقول هذا مخلوط لا من جهة النقل النقل هو السمع ولا من جهة المعنى وهي العقل وراء على سماعا بمصالحة عثمان رضي الله عنه وإذا كان عثمان على كل حال صحابي يعني على كل حال يعني ثنوة يعني تحلل على كل حال وصالح على هو على الحق وصالح وهذا نقلا ومن جهة النقل أي العقل بأنه أعز نفسه وادخر ماله يعني بوقايته من الله لأن الإنسان يمشي حليه كل فلان حلفه روحي فلان فلان كذا وكذا يعني أنه أعز نفسه وادخر ماله المدين ب500 على طبيعان هنا وادخر ماله يوم القيامة يعني لوقايته به عرضا قال واسم الظالم بمستعد فأكذب عليه واسم الظالم على كل حال في تقديره لأن الطريق المدعى للنقله يكون له يعني قال هنا على كل حال وجرأته على المسلم إن كان وما حملنا عليه كرم الناظم هو أظهر من حمله على مثل المدونة هذا المدونة من قولها وإن صالح رجل رجلا في حق ادعه في داره مثلا يعني ولم يسمه بالحق فإن عرفاه بالحق جميعا لكن يعرف يكون عن مختلف الحق في حاجة لا وصل عن الفلوس أو من الحرب فإن عرفه جميعا أو جهله جميعا جاز وإن جهله أحدهما لم يجوز لأن الماضي لم يقيد بجهلهما أو علمهما ومسألة المدونة هذه على كل حال مقيدة وقيل وقيد المصنف بناقله بعدم قيام الدليل لا ومسألة المدونة مطلقة ما قال بينه وتكلم لأن الدليل في بينه ما قال والصلح في الكريم حيث حال بالصوت في العين ما قال على كل حال لا بعين حلة والصلح في الكريم حيث حال يعني بعد أن كان مؤجلا بالصرف في العين يعني لما يصير صرف الدماء إلى آخره لزوجين حالا وعلى كل حال مسألة جائزة شنو هو الأصل هذه يعني على كل حال الزوجة كسل الزوجية لا نقل لا نقل لا نقل لا نقل لا نقل لا نقل لا نقل تعال نقول يعني على كل حال عشرة دنانير بالذهب أو كسر يعني دنانير. ممكن أجد في الحاجة بتاعي كم يعني إذا أجد جلاء إلى عام أو إلى شهر أو شهرين ممكن أجد. لأنك من أجل الزوجة نقول الزوجة يا الله رأي صدق النقل على كل حال الله كسر عشرة دنانير بصدق النقل وهذا ما كمين أجد جلاء وجب لي عشر دنانير قالوا نعطيك على كل حال صحة حلوة نعطيك يعني شوية دراهم دراهم يعني وسيسن دنانير بدون وجود إذا مثل الدنانير ما شفتها دراهم جاري لما كتم هذا الصرف الصرف أخذه في الباطن في ذهبي لأن الفضة عن الذهب أو الذهب عن الفضة إلى غير هذا كثير من الفضة سيأتي لا الفضة أخذ في الذهب في ذهبي وعكسه على كل حال وعكسه في أصلا فضة سيأتي وإن على هذا جائز هذا حق قضية بلاها قضية تلتني على كل حال يعني دنانير إلى أجل ممكن من أجل زيادة لو قلت لي أعطيني بك الدنانير إلى آخرين أجل حال أجل زيادة ومن نعطيك على ضراري الزهن عندي شيء نعطي ضراري لا يوجد ذلك هذه كانت المصرفة هذا الإمام وصله في الكهن حيث حل بعد أن كان مؤذن حل أجل بالصرف في العين أي بما يصير صرفا كما على عمد الذمة من عين كأن يكون في ذمته ضرائب الضرائب بالصرف حلت فصالح عنه في ذهبي أو العكس لزوجين لا محكمة للزوجة هل الزوج مع الزوجة إذا أريد بالكامل أناش في الزين المؤجل لما قال على كل حال قال هنا بالكامل على كل حال الزين المؤجل ما قال استحضر على الزين المؤجل بل هو على كل حال والصدق لحلي بالكامل يا حل ذلك الصرف حله الذي معنا يعني ضد حرمة ذلك الصرف إلا من صدر منعه حيث كانت الذمة إلى في حال لأن ينكع مأزل حل يا والمدفوع عنه بالحضرة لا بمدفع يعني سلك الدلام وكذا لا فحل الأول على كل حال مقابل الجيلة وحل الثاني مقابل حرمة وبينهما جناس ما قال ومنهما حل ما حل جناس ثان والله أعلم وأحكم.